ريادية ستبقى ريادية سترقى ريادية ستبقى ريادية سترقى ستعتلي وقلبها للنصر زاد عشقا ستعتلي وقلبها للنصر زاد عشقا اسألوا الأفعال عني واعرفوا ماذا أقول واعلموا بأن فكري فيه للحق أصول وهو دين عالمي وهو منهاج الرسول وهو نور أبدي فيه كم تحيا عقول فهو دين عالمي وهو منهاج رسول الرسول وهو نور أبدي فيه كم تحيا عقول وله أهدي العيون العيون وله روحي فداء وله الغالي يهون فضله دوما سيبقى وعلي سيكون ولهذا فهو قلبي قلبي وله حب مصون فضله دوما سيبقى فهو قلبي وله حب مصون قلبها للنصر زاد عشقا ستعتلي وقلبها للنصر زاد عشقا.